فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في البيت التي كسر فيه. وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله ويتعلق بغيرة النساء وما يكون في نفوسهن من الغيرة من زوجات الأخريات إذا كنا شريكات لرجل. وأورد فيه البخاري رحمه الله هذا الحديث وأنه كان في بيت إحدى زوجاته. وقد جاء بعض الروايات أنها عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأن إحدى أمهات المؤمنين أرسلت بصحبة فيها طعام فضربت الصحبة فوقعت وانكسرت. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ هذه الكسر وقطع من الصحبة وجمع الطعام فيها ثم طلب صحبة سليمة من بيت عائشة وأرسلها بدلا من هذه المكسورة إلى المهدية. جاء في روايات ما يدل على أنها زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وارضاها المهدية لصاحبة الصحبة المكسورة. فأبقى فأخذ صحبة كريمة من بيت الكافرة وأرسلها إلى المهدية بدلا من صحبتها المكسورة فهذا على سبيل التغريب وأنها يعني حرمها إياها لأنها هي تسببت في تلفها فأبقى عندها المكسورة وجعلها تستفيد منها. والصحفة السليمة التي أخذها من بيت الكافرة أرسلها إلى المهدية لتكون عوضا عن تلك المكسورة. والمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غارة أمكم، يعني هذا العمل الذي عملته يعني من الغيرة على جارتها ومن جارتها. والمقصود من هذا إثبات غيرة، ولكن هذه الغيرة بالنسبة للنساء المشتركات في زوج هي غيرة تتعلق بهن وهي ما يقع بينهن من التنافس. وأما ما تقدم من حديث الزبير هي الغيرة على المحارم والغيرة على النساء، فذلك يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أغير بعد والله تعالى أغير مني، هذه غير عن المحرمات، غير على الأمور المنكرة عدم إقرارها والاتجاه إلى عقوبة من يحصل منه شيء من ذلك، يعني من الوقوع في المحرمات. إذا هذه غير مضيفة إلى امرأة من أجل وصول شيء في نفسها على جارتها فكسرت تلك الصحفة أو ضربت تلك الصحفة حتى وقعت أرضا وانكسرت، عوض رسول الله عليه الصلاة والسلام المهدية صحفة كليمة وترك المكسورة في يد من كسرتها وفي بيت من كسرتها وغرمها صحفة كليمة أرسل بها إلى المهدية. قد جاء في بعض الحديث وبعض الروايات أنه قال طعام بطعام وإناء بإناء، طعام بطعام وإناء بإناء. قوله إناء بإناء هذا هو مطابق للواقع من ناحية أن الإناء بدل إناء، لكن ما في طعام بعد طعام، ما في طعام بدل طعام، لأن الطعام هذا أهدي، ولكن الصحبة هي التي أهدي بها وترجع للمهدية. لكنه قال طعام بطعام، هذا فيه يعني بيان الحكم العام وأن الأمر لا يختص في الذي قد وقع وهو صحبة، بل أيضا يكون في الأمور الأخرى مثل ذاك. فإذا أسلف الإنسان بغيره شيئا فإنه يضمنه له إذا تسبب فيه، سواء كان إناء أو طعاما أو مأكولا أو مقتنا أو ما إلى ذلك. وهذا من الإضافة ومن الإتيان بالشيء الزائد الذي يدل على شمول وعلى عموم، مثل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن وضوء ماء البحر فأعطى بالجواب وزاد عليه فقال توضأ ماء الحل ميتة، ما سألوا عن الحل الميتة، ولكنه أضاف وأجاب السائل لأكثر مما سأل عنه، أجاب السائل لأكثر مما سأل عنه. فلما جاءت بعض الروايات في هذا القصة قصة الذين أنا بفكر وأدى بدله وفحل الكريمة، قال إن أنبئنا وطعام بطعام، لأن طعام بطعام هذه زيادة في الإضاحة والبيان من ناحية الأحكام، وأن الحكم يكون كذلك بالطعام لو حصل إفلاق له، فكما أنه يحصل تغريب بالنسبة لها، وكذلك أيضا يحصل تغريب بالنسبة للطعام، لو أطلق طعام وضيع طعام للإنسان وأطلق عليه فإن من أفلقه يغرمه. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت الجنة أو أتيت الجنة فأبصرت قصرا فقلت لمن هذا؟ قالوا لعمر بن الخطاب، فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا علمي بغيرتي. قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، لأبي أنت وأمي يا نبي الله، أو عليك أغار؟ وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا؟ قالوا هذا لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وهو في المجلس، ثم قال: أو عليك يا رسول الله أغار؟ وهذان الحديثان وهما فيما يتعلق بهذا القصر الذي أعد في الجنة وهي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، والذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث الأول فيه الإطلاق، والحديث الثاني فيه التشهير لأن هذا في النوم، فدل على أن هذه الرؤية إنها رؤية منامية، أي رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم جنة في المنام ورأى فيها قصرا، فسأل لمن هذا القصر؟ قالوا هذا لعمر بن الخطاب. قال: فهممت أن أدخله فذكرت غيرتك يا عمر، فانطلقت رأسه الدخول، فبكى عمر رضي الله عنه وارضاه، قال: لأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني أبكيك وجداؤك أبي وأمي، ليس قدما هذا، يبدو هذا التعبير هو من باب الابتداء والتبديع، ليس من باب القدم، أبي أنت يا رسول الله، كل ما جاء من هذا القبيل هو من باب التبديع، يعني وأنت بداؤك أبي وأمي، عليك أغار يا رسول الله، والمقصود من هذا ذكر الغيرة. ذكر الغيرة، غيرة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وشدته وغلابته، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه تركه، يعني كان في منامه عليه الصلاة والسلام لما أرضته أراد أن يدخله وهو في النوم، رؤيا فذكر غيرة عمر، قال تركته ولم أدخل، قال عمر رضي الله عنه وقد بكى لما أخبره، قال: أو عليك أغار؟ وهذا البكاء من الفرح، هذا بكاء فرح، يعني البكاء يكون من الحزن ويكون من الفرح، وهذا من البكاء من الفرح، لأن كون ذلك من الجنة وكونه ذكر له أو هذا القصر الذي أعد وهيئ للجنة جعله يبكي فرحا وسرورا. ومثل هذا ما سبق أن تقدم عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له إن الله تعالى أمرني أن أقرأ القرآن عليك، قال: وسنني لك يا رسول الله؟ قال: نعم. فبكى أبي، يعني فرحا وسرورا وابتهاجا بكون الله عز وجل أمر نبيه أن يقرأ القرآن على أبي بن كعب، وسمى الله أبي بن كعب، حيث قال أمر نبيه أن يقرأ القرآن على أبي بن كعب، فبكى، يعني هذا البكاء من الفرح. كذلك ابو عمر هذا رضي الله عنه ايضا من الفرح، لانه اصدر لان له قصر الجنه قد هي،

يتعبدون الله عز وجل بها بغير ذات التكليف لا يدل على أن هذا ينافي ما هو معلوم من الجنة لا تكليف فيها، إن هذا من الأعمال التي يعملونها وهم غير مكلفين شكرا لله عز وجل على ما أكرمهم به وعلى ما أعطاهم. ولهذا أنه يحصل منهم التسبيح والتهليل وأنهم يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. قال باب غيرة النساء ووجههن. وقال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت فقلت من أين تعرف ذلك؟ وقال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا السر. هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إني لا أعلم إذا كنت راضية وإذا كنت غاضبة. قالت وكيف؟ قال إنك إذا كنت راضية قلت ورب محمد، أحلف برب محمد، وإذا كانت غاضبة قلت ورب إبراهيم، رب إبراهيم. وكونها تقول ورب إبراهيم يفهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنها في نفسها شيء، وأن عندها يعني شيء من عدم من الغضب أو من عدم الرضا. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام حالة رضاها من حالة غضبها، لأنها إذا كانت راضية فإنها تحلف برب النبي صلى الله عليه وسلم رب محمد عليه الصلاة والسلام وتقول رب محمد ورب محمد، وإذا كانت غاضبة فإنها تقول رب إبراهيم. عندما تتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تقول رب إبراهيم. قالت نعم أجل إني لا أهجر إلا إذن، بمعنى أنها عندما يحصل لها شيء بنفسها ما يخرج ذلك ما يصل إلى قلبها ولا يصل إلى ما في نفسها، وإنما يصل يحصل على لسانها بمثل هذا التعبير الذي فيه ذكر اسم آخر. ولكن هذا الاسم الآخر الذي يذكره هو اسم أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي هو أبو الأنبياء من بعده عليه الصلاة والسلام، وأول الناس به إبراهيم ورسول الله عليه الصلاة والسلام لما جاء ذلك في القرآن أن أول الناس به إبراهيم والذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فهي اختارت اسما هو أحب الأسماء إليه وأحب الأسماء إليه، بل إن الذي ذكرته وهو إبراهيم هو الذي يليه بالغضب، يلي رسول الله عليه الصلاة والسلام بالغضب لأنه خليل الرحمن. رسول عليه الصلاة والسلام هو خليل الرحمن، خليل الرحمن وكليمه، فهو أفضل البشر ويليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكانت رضي الله عنها وأرضاها إذا كان في نفسها شيء فإنها لا يظهر ذلك في تعبيرها وقسمها لرب إبراهيم. في هذا أن الحلف إنما يكون بالله عز وجل، يكون بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، كما هنا قالت ورب محمد ورب إبراهيم، فإن الحلف بهذه الصلة من صفاته وهو صفة الربوبية وأنه رب العالمين، وهذا ليس من أسماء الله هو الرب، الله تعالى هو الرب، رب كل شيء ومليكه. فالحلف انما يكون بالله لا يكون بغيره، لا يكون بغيره، ولكن اذا كان بغيره لا اريد التنويه بغيره فيؤتى بذكر ربوبيته له، كما جاء هنا عن رب محمد ورب ابراهيم، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتوسل بربوبيته لله عز وجل لجبريل وميكائيل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، اللهم

لأن الدخول يكون فيه الخلوة، الدخول على النساء التي وحدهن يكون مع ذلك الخلوة، وهو دال على ما ترجم له البخاري، لأن الدخول على النساء تحصل به الخلوة. وقد جاء في الحديث: لا يخلو رجل من امرأة إلا كان الشيطان ذلك أمامه. المقصود من ذلك يعني غير المحارم، أما أصحاب المحارم فهم يسكنون على محارمهن ويسافرون بهن وينظرون إليهن، لأن هذا من خصائص المحارم. وأما غير المحارم هم الأجانب عن النساء، فلا يجوز أن ينظروا إليهن، ولا يجوز أيضا أن يخلوا بهن، ولا أن يسافروا بهن، وإنما الخلوة والسفر والنظر من خصائص هذا خصائص ذوي المحارم. والمحارم هم يحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب أو سبب مباح، يحرم المرأة عليه على التأبيد، هذا هو محرمها، سواء كانت هذه المحرمية بسبب النسب أو مباح أو مصاحبة، سواء سواء كان بهذا أو هذا. الوجود المحرمية إنما تكون الأسباب التي تقضيها شرعا، تعريف المحرم الذي يحل له أن يسافر المرأة يسافر معها يدخل عليها يقرب بها ينظر إليها، ومن تحرم عليه على التأمين زوج المرأة، ومن تحرم عليه على التأمين بنسب أو سبب هذا محرم الذي له أن يسافر بها. من تحرم عليه على التأمين يعني يخرج من ذلك من تحرم عليه مؤقتا كأخت الزوجة، الزوجة فإن حرمتها مؤقتة ليست مؤبدة، لو ماتت أختها التي عنده فإنه يتزوجها، ولو طلقها وخرج من عدتها تزوج أختها، وكذلك بنت خالتها وكذلك خالتها وعمتها، يعني خالت المرأة وعمتها، لو طلق ابنة يعني أخيها أو أختها أو ماتت فإنه له أن يتزوجها، لأن هذه الحرمة ليست على التأبيد مؤقتة، هذه الحرمة مؤقتة، التأبيد الذي لا يحل له أبدا أن يتزوجها في أي حال من الأحوال. التي مرت بنا في هذه المحرمات من النسل والمحرمات من الرضاع والمحرمات من المصاهرة، هذه المحرمات على التأبيد. أما الجملة الأخرين جملة المرأة عمتها وخالتها فهذه حرمة على مؤقتة ليست على التأبيد. والمغيبة هي التي غاب عن هذا الوجوه، لأنه إذا كان الدخول على النساء قد منع فإن التي غاب عنها زوجها من باب أولى، لأن تلك أخطر وتلك أشد في الشبهة، لأن التي زوجها حاضر يمكن أن يأتي في وقت من الأوقات فيعني يغار ويشاهد وينكر المنكر، لكن التي غاب عنها زوجها زوجها ليس لموجود ليس لحاضر، هذه أشد خطورة وأعظم للغيبة وأعظم للفتنة. ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إياكم الدخول على النساء، قال قال رجل يا رسول الله أرأيت الحمل؟ قال الحمل ذو، فالحمل هو قريب الزوج يعني مثل أخيه، القريب الذي ليس محرم، أما القريب الذي هو محرم كالأب أبي يعني أبي الزوج فإنه محرم لزوجته، لأن الله تعالى حرمها عليه حيث قال: ولا تنجحوا ما نكحوا وحلائل أبنائكم الذين من أخلالكم، وحلائل أبنائكم الذين من أخلالكم، فإن حليلة الابن حرام على والدي على والده وحرمة مؤبدة، ولكن الذي هو أجنبي منها كأخي الزوج أخيه، وأما أبوه وابنه فهم محارمها، أبوه وابنه من محارمها، أبوه يعلم الله لا يقول عليه وابنائكم، وابنه يقول لا تحيل تحيل عملك حباب من النساء، وأما أخو الزوج فهذا أجنبي، ذلك ابن أبيه وعمه